السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لأوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس دورتنا الحديثية المباركة في شرح كتاب أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في علم المصطلح، وما زال الكلام موصولا في مناقشة الحافظ ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى للإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مسألة الحديث المعنعن، وأن السند المعنعن الذي يرويه الثقة عن شيخه الذي عاصره ولم يوصم بتدليس، ولم يعلم السماع من عدمه، فمسلم رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على صحة هذا، وأن أي شرط زائد عن هذا فإنه شرط منقوض بالإجماع، واستدل على ذلك رحمه الله تعالى بأربعة أدلة كان من نصيب الدرس السابق مناقشة الدليل الثالث، وهو ادعاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإجماع على رواية الصحابة بعضهم عن بعض إذا ما عاصروا دون بحث عن سماع أو لقيا. ونوقش رحمه الله تعالى في الأمثلة التي ذكرها، منها حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود البدري، وأن رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة سلم ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه أنها يعني لا تعلم، لا يعلم لقاء ولا سماع للإمام عبد الله بن يزيد من الإمام حذيفة رحمة الله تعالى عليه. أما ابن رجب فقلب الدليل على الإمام مسلم وقال يلزمك أيضا، وألزمه بلوازم هو لا يلتزم به. الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى قال إن الحديث معروف ومعلوم عن حذيفة، فقد رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة وغيره عن حذيفة، ورواه أيضا من طريق عبد الله بن يزيد عن حذيفة، فرواية عبد الله بن يزيد في المتابعات، ومعلوم أنه يتسامح في المتابعات ما لا يتسامح في الأصول. أما رواية عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري وعليكم الصحابة التي ادعى مسلم رحمه الله تعالى أنه لا يعلم لعبد الله بن يزيد سماع ولا ولا لقاء لأبي مسعود الأنصاري، فقد رواها شيخه البخاري رحمه الله تعالى بإثبات السماع، فكان هذا خطأ من الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. الدليل الرابع من أدلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه ادعى الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم له، وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: الدليل الرابع وهو أيضا خاص وهو كالتتميم للثاني. ما هو الدليل الثاني؟ عدم إثبات الصحة لأي سند معنعن حتى نرى السماع فيه من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال، والكلام في الصفحة 48 بعد 100. لأنه وهو كالتتميم للثاني لأنه تمثيل له، عندي لأنهن، إلا أن ذلك تمثيل في الصحابة وهذا تمثيل في التابعين، وكلاهما بالحقيقة جزء من الدليل الثاني. يعني اعتبر ابن رشيد سياق مسلم للإجماع في قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض إذا عاصروا فقط دون بحث عن اللقية والسماع، وكذلك في التابعين، اعتبره من التتميم أو من الأمثلة على الدليل الثاني الذي ذكره. قوله: وهذا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل، وأبو رافع الصائغ رفيع، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هؤلاء من المخضرمين. الفصل الذي ذكرناه من قبل إلى قوله: فكل هؤلاء من التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، الكلام إلى آخره الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى، الذي اشتد فيه بالإنكار على قائله وحمل عليه أشد الحمل، ولعله لم يعلم أنه قول ابن المديني والبخاري، وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب، والله أعلم. أراد ابن رشيد أن يعتذر للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في شدته وشدة أسلوبه، فأراد أن يلطف المسألة وقال: لعله كان يناظر بعض قرنائه أو بعض الناس الذين دون قرنائه ممن تبنى هذا القول ولم يعلم أو لم ينتبه أو نسي أن هذا المذهب الذي يرد عليه إنما هو مذهب من؟ مذهب شيخه البخاري وشيخ شيخه علي بن المديني، فإنه لو علمه لكف من غربه، يعني لكف من الطعن فيه والكلام عليه، وخفض لهما الجناح ولم يسمهما الكفاح، يعني الكفاح بمعنى يعني الجهاد أو القتال أو ما أشبه هذا، أو من كفح الشيء معنى الدف. طبعا مسلم رحمه الله تعالى ماذا قال: وقد تكلم بعض منتحن الحديث من أهل عصرنا. ويبعد جدا أن يكون المنتحن أن يكون عليا أو أن يكون البخاري، ونحن قلنا في البداية إن مسلما رحمه الله تعالى يتسم بشيء من الحدة عليه رحمة الله، وهو قد تبنى قولا، فلعل الذي كان يناظره أحد أقرانه، فلعله أن يكون من أقرانه أو من طلاب العلم الذين كانوا في عصره ممن تبنى هذا القول. وحسن الظن بمسلم رحمة الله تعالى عليه أنه لم يقصد شيخه البخاري ولم يقصد أبا الحسن علي ابن المديج. لكن نحن نناقش أقوالا وينظر في صحتها من ضعفها، صحتها من سقمها، وينظر في قوتها من ضعفها. وحاصل هذا الدليل الرابع ما هو؟ ادعاء الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذي ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع، كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم. يعني كيف حالك؟ ما سبب الغيبة الطويلة؟ حياكم الله، الله يبارك فيك، سلامك الله، خير، الله يعافيك يا رب، سلمك الله. الدليل الرابع، أولا أعيد الأدلة الأربعة. الدليل الأول أن مسلما رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن مطلقا من غير تقييد بشرط السماع ولو مرة واحدة، وبشرط ماذا؟ أن يكون الراوي ثقة يروي عن شيخ الذي عاصره، لم يوصم بالتدليس، لا يوجد عندنا دليل على السماع من عدمه. طيب لماذا اشترط من اشترط السماع ولو لمرة واحدة؟ من أجل أن يحمل العنعنة على السماع. طيب فمسلم مسلم ألزمهم رحمه الله تعالى، ألزمهم إذا كنتم يعني تريدون السماع في الجملة، تريدون السماع في الجملة، فأنا آتيكم بمن سمع كثيرا ومع ذلك قد أرسل ولم يسمع، واستدل على ذلك بكم دليل؟ بأربعة أدلة، هشام بن عروة عن أبيه، ورواية هنا روايته عن عثمان عن أبيه، وعروة عن عائشة، مع أنه قد سمع يعني عروة بينه وبين عائشة عمرة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن طيب عن عائشة، مع أن أبا سلمة رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. طيب الدليل المثال الرابع، عمرو بن دينار عن جابر، وأنه سمعه من محمد بن علي بن الحسين عن جابر، وتقدم هذا. فإذا كان تريدون اشتراط السماع ولو مرة، فهؤلاء قد سمعوا ذلك قد أرسلوا، فمن أجل ذلك مسلم يقول وعليكم الصحة، يلزمكم ألا تثبتوا الاتصال لأي إسناد معنعن حتى ولو كان ممن سمع، إلا إذا أثبتنا السماع من أول الإسناد إلى آخره، وإلا فيلزمكم أن تقبلوا قولي. بماذا؟ بأن أي إسناد معنعن من معاصر بالشروط التي ذكرت في الدليل الأول يجب أن تقبل. ثم ذكر الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض بشرط ماذا؟ المعاصرة فقط، دون بحث أو تنقيب حول اللقية والسماع. وكل هذه الأدلة قد رد عليها وأوضح ما فيها. يبقى الدليل الرابع، وهو أن مسلما رحمه الله تعالى ادعى الإجماع أيضا في قبول روايات التابعين الذين عاصروا الصحابة دون بحث أيضا عن السماع ودون بحث عن اللقية، بشرط أنهم قد برئوا من وصمة التدليس مع إثبات المعاصرة وعدم وجود دليل على إثبات السماع أو على عدم إثبات السماع. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، ولنا عن هذا الدليل أجوبة ثلاثة. ما هو الدليل الرابع؟ معي أم غير منتبه؟ تفضل. الدليل الرابع أعيده لأن قرأته الآن، إن مسلما رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على قبول روايات التابعين الذين عاصروا الصحابة دون بحث عن السماع أو اللقياء. طيب، هذا الدليل الرابع عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على مذهبه. الأول الدليل يعني الجواب الأول نقض الإجماع بما تقدم من نقل ذلك عمن علم. يعني نحن لا نسلم بالإجماع. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون غير مدلس، لم يوصم بالتدليس ولكنه يرسل، ولكنه يرسل. وهناك فائدة اكتبوها. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن عون ابن أرطبان، رأى أنس بن مالك، رأى أنس بن مالك ولم يثبت له منه سماع، رأى أنس بن مالك ولم يثبت له منه سماع، وقاله أبو حاتم الرازي في مراسيل ابنه. يعني الإمام، إمام أهل البصرة عبد الله بن عون ابن أرطبان، رأى أنس بن مالك ومع ذلك نفوا السماع منه. والرؤية أخص من ماذا؟ من المعاصرة. يعني المعاصر قد لا يوجد لقاء، لكن هنا وجد اللقاء أنه رآه، ومع ذلك لا يثبتون سماعه من أنس ابن مالك. إذن وعبد الله بن أرطبان يعني قد يدخل في التابعين لرؤيته لأنس وغيره، فهذا قد رأى أنسا ولا يثبتون سماعه من أنس. إذن الإجماع الذي ادعاه مسلم لا يسلم له رحمة الله تعالى عليه، أيضا لذكر الخلاف ولذكر الأمثلة التي تقدمت. أيضا أنه ادعى الإجماع في مسألة خلافية، يعني هم مختلفون، وهذا البخاري وابن المديني يقولان باشتراط السماع ولو مرة، فإذا لم يثبت السماع ولو مرة فإنهما يردان هذا السند ويعلانه بعلة عدم السماع. الثاني يقول الثاني، إذن النقض الأول للدليل الذي ساقه الإمام مسلم أننا لا نسلم بالإجماع ولا يجوز نقل الإجماع في محل النزاع، في محل النزاع والخلاف. الثاني يرحمك الله أن هؤلاء الذين سميت ممن علم سماع بعضهم من بعض عند من أثبت صحة حديثهم. يعني الآن مسلم يقول أنتم تصححون حديث هؤلاء عن بعض الصحابة ولم يثبت السماع. لا، هو يقول إن هؤلاء، عليكم الصحة أكرمك الله، إن هؤلاء الذين صحح حديثهم من يشترط السماع قد ثبت عندهم السماع، وهذا يجب أن يثبت، وهذا يجب أن يثبت. إذن الدليل الأول أو النقد الأول، النقد الأول وهو أننا لا نسلم بادعاء الإجماع، فقد وجد من رأى ووجد من عاصر ويعلون حديثه بعدم السماع، وأن المسألة خلافية. الأمر الثاني أن الذين صححوا حديث هؤلاء عن بعض الصحابة ولم يثبت عندك السماع منهم قد ثبت عندهم السماع. ألا ترى، يقول رحمه الله تعالى، ألا ترى أن أبا الحسن علي بن المديني، الإمام يا أخوان علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر الملقب بحية الوادي، نعم، قد قال في كتابه التاريخ له أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل، على فكرة ميم والد عبد الرحمن مثلثة. ما معنى مثلثة؟ يعني مو مامي يعني يجوز فيها مل ومل ومل. عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل. وكان جاهليا ثقة، كان جاهليا ثقة. ما معنى كان جاهليا ثقة؟ تفضل. ايش؟ ماذا تقول؟ طيب، كلمة كان جاهليا لا يقصد بها الذم، انما يقصد بها الوصف. ما معنى كان جاهليا؟ انه ادرك الجاهلية والاسلام، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا، لكنه لما لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه سمي أو لقب بالمخضرم. فيعني لعل بعض الناس مثلا عندما يقرأ كان جاهليا يقول يصف بالجاهلية، وأنه يعني كيف يعني يجمع بين الجاهلية والتوثيق. لا، كان جاهليا أي أدرك الجاهلية، لأن الذين أدركوا الجاهلية إما أن يكونوا صحابة وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وإما أن يكونوا مخضرمين لأنهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاتهم شرف الصحبة. وكان جاهليا ثقة، لقي، انتبه، لقي عمر وابن مسعود وأبا بكر. تصحف في مطبوعتي العلل لابن المديني لأبي وأبا بكر، ولو كان لقي أبا بكر فمن عادة العلماء أنهم يقدمون أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، وسعدا، سعد بن أبي وقاص، وأسامة، أسامة بن زيد. وروى عن علي وأبي موسى وعن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسلم عليه رحمة الله ينكر سماع أبي عثمان النهدي ولقاءه لأبي بن كعب، ومع ذلك وقع التصريح بالسماع في مسند الإمام أحمد. وها هو علي بن المديني رحمه الله تعالى يثبت أن أبا عثمان النهدي في بعض حديثه يقول إسلام، يقول إيش؟ حدثني أبي بن كعب. إذن يعني يتعجب من الإمام مسلم ومن سعة اطلاعه ومن علمه وفضله أنه ينكر أن أبا عثمان النهدي يكون قد لقي أو سمع من أبي بن كعب، يتعجب من مثل هذا على سعة الطلاع. لكن نقول وفوق كل ذي علم عليم، ويعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذن مسلم رحمه الله تعالى يبني على ظنه، يعني يبني على ظنه أن عبد الرحمن ابن مل لم يلقى ولم يسمع من من؟ من أبي بن كعب، ويبني عليه قاعدة ادعاء الإجماع. ومع ذلك الإمام علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه يثبت أن أبا عثمان النهدي في بعض أحاديثه يقول حدثني أبي بن كعب. إذن إيش؟ أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، نعم، أبو عثمان النهدي، وقبائل نهدي ما زالت موجودة، يعني ما بين حضرموت وما بين مأرب. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: فقد نص علي، علي بن المدينة عليه رحمة الله، أنه يقول في بعض حديثه: حدثني أبي بن كعب، فمنه ما اطلعنا عليه ومنه ما لم نطلع عليه حسب ما نبين إن شاء الله تعالى. إذن مسلم الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ادعى في دليله الرابع الإجماع على أن التابعين قد رووا عن بعض الصحابة دون علم باللقاء أو السماع، إنما بمجرد المعاصرة، وذكر منهم أبا عثمان النهدي في روايته عن أبي بن كعب، ورد عليه ابن رشيد بثلاثة أجوبة، بثلاث أجوبة. الجواب الأول، ثلاثة أجوبة الجواب، ثلاثة أجوبة الجواب. الجواب الأول أننا لا نسلم دعوى الإجماع، وأن دعوى الإجماع منتقض بما ذكرناه آنف. الثاني أن بعض العلماء والأئمة الذين صححوا حديث عبد الرحمن بن مل، على سبيل المثال حديث أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي بن كعب، قد ثبت عندهم السماع، وقد صرح بذلك من؟ علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه. الجواب الثالث، الثالث أن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية. القاعدة، عندما نقول القاعدة ما هي القاعدة عند أهل الأصول؟ القاعدة هي قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تأخذ حكمها. يعني عندما يريد عالم من العلماء أو مجموعة من العلماء يقاعد قاعدة، يأتي عن طريق الاستقراء، فكل أو أغلب جدا ما وقعت عليه أيديهم تدل على هذه القاعدة، فعند ذلك يقاعدون. مثلا الأمر للوجود إلا إذا وجدت قرينة تصرف إلى النادر. لو تتبعت معظم أوامر الشريعة ستجد أنها للوجوب إلا ما صرف للندب أو للإرشاد. النهي للتحريم إلا ما صرف بقرينة. مثلا الكلام في العقيدة، الكلام في الصفات يتفرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة قاعدة كلية، بمعنى إذا عرفت الذات عرفت الصفات، وإن جهلت الذات تجهل كيفية الصفات. فمن هذا أثبت أهل السنة أثبتوا صفات الله جل وعلا دون وأن لها كيفية، أن لها كيفية يعرفها الله جل وعلا، لكن نحن ما نعرف الكيفية. لماذا؟ لأننا لا نعرف ذات الله جل وعلا. طيب في النحو قالوا الأمر الوجوب، عفوا، قالوا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فهذه قضية كلية. طيب مثلا لو جئنا مثلا في القواعد الفقهية، من أعظم القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، ستجد أن آلافا من الأدلة تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة. ابن رشيد يناقش الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول أنت لم تستدل بقاعدة كلية ولم تأتي باستقراء تام، إنما جئت بمجموعة من الأمثلة لا تسلم لك. وضح الإجابة، وضح الجواب الثالث. أنا قلت ثلاثة أجوبة على أساس أنها إجابة، أجوبة جمع إجابة. طيب فعند ذلك نقول ثلاث، وإن قلنا ثلاثة لأن مفردها جواب. وضح عم أحمد. طيب، فهنا الجواب الثالث أنه يقول للإمام مسلم رحمه الله تعالى: أنت لم تأتي بأدلة كلية، إنما أتيت بأدلة جزئية بعضها أو أغلبها لا يسلم. والأدلة الجزئية لا تحمل قاعدة من ورائها، إنما القاعدة يجب أن يوجد استقراء تام بحيث تكون قاعدة إلا ما شذ منها، وليس العكس. يعني وليس العكس. ومع أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما ذكر الأمثلة كانت أمثلة جزئية وليست أمثلة عامة، ومع ذلك انتقد في ذكرها رحمة الله تعالى عليه. وعليكم الصحة وبركاته. الثالث أن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع. يعني أنت لم تأتي بكل روايات التابعين عن كل الصحابة الذين رووا عنهم بمجرد المعاصرة فقط، إنما الأمثلة التي ذكرتها ما هي؟ مع المخضرمين ومع القرائن، وتحسين وإحسان الظن بهذا المخضرم أن أبا عثمان قد لقي أبي بن كعب، ما المانع من ذلك وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ما المانع أن يكون قد لقي أبا بكر رضي الله عنه؟ ما المانع وهو قد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا؟ ما المانع؟ وقد روى عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون الحلم، ومحمود بن الربيع. فما بالك إذا كان هذا كان أكبر منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أنه يعني أراد الله له جل وعلا أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابي، فما المانع في مثل هؤلاء أن يلقوا كبار الصحابة؟ ما يوجد مانع. إذن ولو سلمنا لك بعدم معرفة السماع، فأيضا هناك من القرائن ما تدفعنا لإثبات صحة حديثهم وإن لم يوجد السماع، وهو أنهم مخضرمون قد أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد في مثلهم أن يكونوا قد التقوا وسمعوا من هؤلاء الصحابة الذين لم يذكر لهم سماع على حد قولك. وضحت الإجابة الثالثة. قال أن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب البدريين فمن بعدهم، فهذا يبعد فيه ألا يكون سمع ممن روى عنه، وإن جوزنا أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة. يعني المخضرم طالما أنه لقي مجموعة من البدريين فالظاهر أنه سمع من كل من روى عنه، هذا الظاهر الذي لا يجوز العدول عنه، والإرسال هنا لا يضره كما قدمنا من الجواب على الدليل الثالث على أن الإمام الحافظ أبا حاتم البستية رحمه الله تعالى قد طرد هذا الحكم في من تحقق منه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني أنت تخشى من الإرسال، تخشى من الإرسال والانقطاع. طيب هؤلاء المخضرمون رووا، يعني أدركوا من وسمعوا من كثير من البدريين من متقدمي الصحابة، فإذا روى عن صحابي لا نعلم سماعه منه وهو من البدريين أو ممن دونهم، وقد سمع من مثل التقى مثل عمر وابن مسعود وعليا، يعني التقى مثل هؤلاء ومثل يعني التقى مثل عمر وعلي وابن مسعود التقى مثل هؤلاء فلا حرج أن يروي عمن دونه. طيب الظاهر السماع. طب وإن جوزنا الإرسال الذي تخشى أنت منه، إن جوزنا فالإمام أبو حاتم البسطي من هو يا أخوان؟ ابن حبان المتوفى سنة 54 و300، طرد أن من كان لا يروي إلا عن ثقة فعنعنته محمولة على السماع. قال رحمه الله تعالى: وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا، مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم، إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين. لأن متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها، لأنه لا يدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهل الخبر بذكره إلا إذا عرف. يعني ماذا يقول ابن حبان؟ يقول عندنا مدلسون ثقات، طيب عدول، هؤلاء لا نحتج بأخبارهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وذكر الثورية والأعمش وأبا إسحاق السبيل كمثال، إذا صرحوا بالتحديث قبلنا حديثهم، وإذا لم يصرحوا لنقبل حديثهم، لأننا لو قبلنا حديثهم وقد عنعنوا وهم من المدلسين معناها أنه يجب علينا أن نقبل المقاطيع والمراسيل، لأنه يخشى أن يكون قد دلس عن ضعيف إذا ذكره يضعف الحديث بذكره، فعند ذلك لا نصحح حديث هؤلاء إلا إذا صرحوا بالتحديث. اللهم إلا، ها شاهد هنا، اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم، إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة. حتى المدلس إذا كنا متأكدين أنه لم يدلس إلا عن ثقة فلو عنعن فلا حرج في عنعنته، ثم هو قد يدلس ما هو لا يدلس إلا عن ثقة. اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع. لماذا؟ لأن عنعنته تستوي مع سماعه، لأنه مثلا قال عن، نفترض أنه لم يسمع من شيخ فسمع من تلميذ شيخه الثقة، وهذا شيء ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، يعني لا يوجد هذا في الدنيا إلا عند ابن حبان إلا لسفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، كما ذكر علي بن خشرم أنهم قالوا يوما لسفيان حدثنا ولا تدلس، قال اكتبوا اكتبوا قال الزهري، فساق لهم حديثا ثم قال أدلست لكم؟ قالوا لا، قال والله ما سمعت من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طيب فابن عيينة ابن حبان نص على أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا قال عن أو حدثنا تستويان بالنسبة لابن عيينة، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه فيه عن ثقة، فالحكم في قبول رواياته لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسمع منه انتهى ما قاله أبو حاتم. يعني ماذا يقول ابن حبان؟ الآن من المعلوم يقينا أن ابن عباس كان يرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حدود 10 أحاديث عند الإمام أحمد و9 عند الإمام يحيى بن سعيد القطان، والباقي مراسي. ومع ذلك هو من المكثرين من 7 الذين رووا فوق 1000 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا قبلنا مرسلا ابن عباس لأنه يروي عن الصحابة، فكذلك عند ابن حبان يقبل تدليس ابن عيينة لأن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. أما المدلس إذا كان يروي عن الثقة يدلس عن الثقات والضعفاء فلا يقبل من أحاديث إلا ما كان مصرحا فيه بالتحديث، وذكر الثورية والأعمش وأبا إسحاق السبير. أما ابن عيينة رحمه الله فكان لا يدلس إلا عن ثقة، فقال إنه سواء قال حدثنا أو قال عن، فنحن أمنا أنه لن يحدث إلا عن ثقة. فكما قبلنا مرسل ابن عباس كذلك نقبل تدليس ابن عيينة لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. ماذا يراد بهذا الكلام؟ يراد الرد على الإمام مسلم في ماذا؟ أنه أتى بجزئيات، أتى بجزئيات لم يأتي بكليات، لم يأتي بأدلة عامة ليقعد منها قاعدة، إنما أتى بأمثلة. هذه الأمثلة لا تسلم له، طب إن سلم بعضها فتعال. الآن أبو عثمان النهدي سيروي عن من؟ الآن هو سيروي عن صحابي، نفترض أنه لم يسمع هذا الصحابي فسيروي عن من؟ عن صحابي آخر. إذن هو يقول هذه الأمثلة يوجد حولها قرائن تدفع استدلالك بها على التسليم بأنه لم يسمع، مع أنه قد ذكر السماع في قول من؟ في قول علي بن المديني، أن ابن المديني أثبت أنه كان يقول في بعض حديث أبي بن كعب حدثني أبي بن كعب، وقد ورد ذلك مصرحا به في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إذن الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم لا تسلم له لثلاثة أمور: أولا هو ادعى الإجماع والإجماع هنا منقوط، ثانيا أن الأمثلة التي ذكرها الذين صححوها قد صح عندهم السماع لبعض من ذكر عن بعض الصحابة الذين ذكروا. الأمر الثالث أنه أتى بأدلة جزئية، لم يأتي بأدلة كلية، لم يأتي بأمر عام، لم يأتي باستقاء تام لكل التابعين، إنما الذين ذكروا كأبي عثمان النهدي وغيره هم من المخضرمين الذين قد تحيط برواياتهم بعض القرائن والملابسات التي تدفع الناقد لقبولها. مثل ماذا؟ الآن قصة اختبار أهل بغداد للبخاري رواها ابن عدي عن شيوخه ليس عن شيخ واحد، مع أنهم لم يذكروا، فجهالتهم تجبر بماذا؟ بأنهم جمع. إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك ابن مسعود، طيب لم يدرك ابن مسعود، مات ابن مسعود قبل ولادة النخعي إبراهيم. إذا أرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود فهو صحيح بالكلية. لماذا؟ لأن الترمذي روى في جامعه وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي أنه قال إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعت عن غير واحد. فصار مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أقوى من ماذا؟ من مسند. إذا أرسل أقوى من أنه يسند، لأنه إذا قال عن الأسود فهو الأسود واحد، لكن إذا قال عن ابن مسعود فمعنى أنه سمعه من الأسود ومن علقمة ومن كبار تلاميذ ابن مسعود، فصار مرسل ابن مسعود، عفوا مرسل ابن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أقوى من موصوله. هذه قرينة، هذه قرينة. نفس المسألة، أنت تستدل بماذا؟ تستدل بأمور جزئية، ما استدللت بأمور كلية، ثم هذا الذي استدللت به إن سلمنا بما فيه من الانقطاع، طيب فهناك من القرائن ما تجعل الناقد يحكم بصحة هذا الحديث كما يحكم بتعليله في بعض الأوقات، يعني يحكم بتعليل بعض الأسانيد يعني دون أن يستطيع أن يبدي في ذلك رأيا. يقول رحمه الله تعالى: فهذه الأمثلة التي أتيت بها أيها الإمام كلها جزئيات، والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يضطرد، يعني الجزئيات لا يصلح أن تكون قواعد. فماذا القواعد؟ تأتي عن طريق الاستقراء التام، لكن تأتي بجزئيتين ثلاثة، يعني مثلا بعض مثلا إخواننا لو أنه ذهب لتقريب التهذيب وأراد أن يقرر مثلا قاعدة في من يقول فيه ابن حجر مثلا مقبول، أو من يقول فيه لين الحديث خلافا لما قرره الحافظ، أقول خلافا لما قرره الحافظ، قد يجد مثلين ثلاثة أربعة خمسة، لا يصلح، إنما يجب أن تستقرئ كل من قال فيه ابن حجر مقبول، وأن تستقرئ كل أقوال الأئمة الذين رجع عليهم ابن حجر، عند ذلك ستخرج بقاعدة كلية في مثل هذا. إذن الجزئيات، الأمثلة الجزئية لا يؤخذ منها قاعدة عامة كلية. متى يؤتى بالقاعدة العامة؟ إذا كانت عن طريق التتبع التام والاستقراء الكامل، وهذا الذي لم يفعله الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر بعض الأمثلة التي يعني انتقدت عليه رحمة الله تعالى عليه. والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يضطرد، فقد يكون لكل حديث حديث حكم يخصه. الأئمة والعلماء لهم يا أخوان لهم ممارسة، يعني مثلا نجد أن يوسف ابن أبي بردة على سبيل المثال، هذا الرجل لم يوثقه إمام من الأئمة، ومع ذلك قبل حديثه في الخروج من الخلاء حيث نقول غفرانه. أو يكون الثقة يعل بعض أحاديث ويخطأ في بعض أحاديث، فكل حديث حديث له حكم يخص. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله. ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فالحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يضطرب، فقد يكون لكل حديث حديث حكم يخصه، يعني القواعد عامة لكن في التطبيق العملي قد يختلف، وهنا يأتي دور الممارسة. ولذا بعض إخواننا الذين قد يعتمدون على ظواهر علم المصطلح، خاصة في عصرنا في الفرح بالتخطئة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، خاصة مفروض يعني أن يتريثوا وأن ينظروا في أقوال أئمة السابقين، إن يعني هناك هجوم كبير على الشيخ عليه رحمة الله خاصة بعد موته، فالله المستعان. فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع، يعني كل حديث له قرائنه وله ملابساته التي قد ينقدح في نفس الناقد أن العنعنة هذه تحمل على اللقاء والسماع، ويثير ظنا خاصا في صحة ذلك الحديث فيصحح اعتمادا على ذلك لا على من مجرد العنعنة. يعني مثلا هو ينظر إلى أن هؤلاء يعني جماعة تنجبر جهالتهم بأنهم جماعة مثلا أنه مخضرم، وينقدح في نفسه أنه إذا كان قد سمع من فلان فمن باب أولى يكون قد سمع من فلان، وهكذا. وللعلماء استنباطات جميلة وتدقيقات يعني مستثنى من القواعد العامة، فينبغي التنبه لمثل هذا. فهو يقول له إن هناك قد يوجد ملابسات لكل حديث تدفع الإمام الناقد إلى تصحيحه، وأنه يعتمد السماع فيه أو اللقيا وإن كان معنعنا. ومثل هذا أيها الإمام لا تقدر على إنكاره، وقد فعلت في كتابك مثله من رأي الاعتبار بالمتابعات والشواهد. يعني من الممكن أن الحديث يكون في أصله ضعيفا لكن من خلال المتابعات والشواهد يصحح، ثم ما زالت العلة قائمة بالنسبة لهذا الحديث الذي حسن لغيره أو صحح لغيره. إن كان مثلا يوجد إرسال أو انقطاع ما زالت قائمة، لكن لماذا يصحح أو يحسن بمتابعاته مع أن من الممكن يبقى الانقطاع قائما، لأنه يعني طريق وطريق وطريق، ما لم يشتد الضعف، والذي أصله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل الصغير، يعني عندما قال: والحسن عندنا من لا يوجد فيه من يتهم بالكذب ولا يكون كثيرا الخطأ ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني قريب من هذا في الضعف، ثم هو ممكن يكون منقطعا ويبقى الانقطاع قائم، لكن ينقضح في نفس الناقد أن مجموعة الطرق هنا يدل أن للحديث أصلا. وهذا من أعصر علوم الحديث، وهو الحديث الحسن لغيره والحسن لذاته من أعصر علوم الحديث، وذلك مشهور عند أهل الصنعة، فيتبعون ويستشهدون بمن لا يحتمل انفراده، ومثل ذلك لا ينكر في الفقه وأصوله. يعني بعض الناس لا يحتمل تفرده، لا يحتمل، لا يصلح أن ينفرد، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. طيب، مع المتابعات مع أنه لا يصلح أن ينفرد، لكن وجد ضعيف مع ضعيف مع ضعيف فتقوى هذا. وقد فعلت أنت أيها الإمام ما هو أشد من ذلك في كتابك المسند الصحيح، حيث أدخلت فيه أسباط بن نصر وقطن ابن نسير وأحمد بن عيسى المصري، فاعترض فعلك أبو زرعة الرازي وأنكر عليك، فاعتذرت حين بلغك إنكاره فيما ذكره الحافظ الثقة الإمام أبو بكر البرقاني. البرقاني يعني يجوز فيه البر والبر، وأشهرها البرقاج. عن الحسين بن يعقوب الفقي قال حدثنا أحمد بن طاهر المينجي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو قال شهدت أبا زرعة الرازية وذكر قصة فيها طول اختصرتها، قال فيها وتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح لمسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتاب أسباط بن نصر، ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي وهذا أطم من الأول، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، يعني عن ثابت مرسلة وصلها عن أنس، يعني وصل المرسل. ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح، قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب، يعني كأن أبا زرعة يتهم أحمد بن عيسى المصري بالكذب. ثم قال لي يحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عدلان ونظراءه، محمد بن عدلان المدني. قال فلما رجعت إلى نيسابور سعيد بن عمرو في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه ذلك، فقال لي مسلم إنما قلت صحيح، يعني إنما قلت أنا يعني إن كتابي صحيح، وممكن أن يقول إنما إن الذي قلته أنت أيضا صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، يعني إذا هو روى انتقى من أحاديثهم ما صح، انتقى من أحد، إذن أنت أخذت هنا في روايات هؤلاء بماذا؟ بالقرينة، ويريد أن يدندن حول أنه أن الناقد قد يصحح حديثا في ظاهره الضعف بسبب القرائن، فأنت نفس قلت هذا أنك تصحح أحاديث لهؤلاء وردت من طرق أخرى، فأنت ما تصح حديثهم فقط، لا إنما تصحها بالقرائن. وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، يعني أنت قصدت علو الإسناد في الرواية عن هؤلاء، ومع ذلك الذي ينظر في ظاهر صنيع قد يسيء الظن بك، لكن لماذا فعلت ذلك؟ من أجل القرائن والملابسات، وأن الحديث عندك بإسناد صحيح لكنه نازل ففضلت العلو هنا، وأصل الحديث محفوظ عندك. فكذلك إذا صحح بعض الأئمة حديثا عن بعض المخضرمين أو عن بعض التابعين عن الصحابة ولو لم يثبت لقاء، فلعله بالقرائن والملابسات مثل ما فعلت أنت في كتابك، وأصل فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، انتهى ما أوردنا من الحكاية وبعضها منقول بالمعنى. ذكرها البرقاني. طيب يقول رحمه الله تعالى وهذا المعنى الذي قصدته إن عد مخلصا بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به حيث غلب على ظنك صحته فلا يلزم غيرك ممن يجتهد في الرجال، يعني إذا إذا إذا كان ردي عليك يخلص ما قلته ووو فأنت لك مذهب. طيب قد تخالف فيه وقد يتفق معك فيه. نعم قد يكون صحيحا في حق من يكتفي بتقليدك، وإنك لخليق بذلك من الفقهاء أو المحدثين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم. يعني أنت قد تجتهد في شيء ولا يلزم المجتهد، يعني لا يلزم المجتهد غيرك، لا يجوز له أن يلتزم بقولك. نعم أنت حقيق أن تقلد، فالذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد يجوز أن يقلدوك، لكن العلماء الفطاحل الكبار الذين يعني يوصفون بالاجتهاد فعند ذلك سيجتهد في الرجال ويخالفك في كلامك الذي أنت تقول فيه. وقد نحى نحوا من مذهبك الإمام أبو حاتم البستي فيما حكى عن نفسه في صدر كتابه الذي وسمه بكتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في نقلها منصه. ماذا يقول ابن حبان؟ إذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. انتهى. يعني ابن حبان يقول أنا لو وجدت حديثا هو صحيح عندي لا أبالي أن أرويه وقد صرح فيه المدلس بالسماع أو لم يصرح، المهم صحته عندي، طالما صح عندي فلا أبالي بمن خالفني. فلا ينكر أيها الإمام المعتمد أن يكون من قبل تلك الأحاديث وصحت عنده واحتج بها قد اعتمد نحو من هذا المسلك فلم يقبلها بمجرد العنعنة، ما زال يدندن حول عنعنة من التابعين عن الصحاب، إن أنت قبلت أحاديث أقواما وإن ابن حبان قبل أحاديث مدلسين ووو، فالذين صححوها لا تلزمهم بمذهبك، فقد يكون صححوها لأي شيء، لملابسات ولقراء، مثل ما أنت تفعل ذلك ومثل ما فعل ابن حبان، بل بضميمة إليها أفادته صحة اللقاء والسماع وإن لم يقترن بها ذلك لفظا. يعني من الممكن أن توجد قراء معنوية وليست قراء لفظية توجد في لفظ الإسناد الذي قد صحح. وقد وقع للإمام أبي عبد الله البخاري في جامعه الصحيح ما ينظر إلى هذا المعنى، يقول إن الأئمة قد يصححون أحاديث بالقرائن والملابسات وليس بظاهر السند، من ذلك أنت وكذا ابن حبان أزيدك هذا شيخك البخاري قد يصحح أحاديث ليس بظاهر الإسناد وإنما بالقرائن والملابسات، وهو ما ذكره في كتاب الصلاة من كتاب في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، قال فيه حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، الأهواز جهة العراق، فبين أنا على جرف نهر، يعني على جرف حافة النهر، إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، رجل يمسك بلجام الدابة وهو يصلي، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. ما هذا؟ يعني الدابة هو يمسك بلجامها ويتشده ويتبع ويمسك بها ويتبع، وكل هذا هو في صلاة، هذا ما يعجب الخوارج سيطعنون فيه. قال شعبة، انتبه ماذا قال شعبة، هو أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه، عرفه شعبة مع أن الأزرق بن قيس لم يعرف أنه أبو برزة الأسلمي وقد روى عنه. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يدعو عليه يعني كيف يعني أنت في صلاة وتمسك بالدبة والدبة تنازعك وتأخذك، أين دينك، أين وظل يسب ويسب ويشتم في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فلما انصرف قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، طيب، وشهدت تيسيره، وإني أن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. يعني أرجع معها وتسحبني وأنا في الصلاة وتشغلني قليلا في الصلاة أرحم من أن تذهب وتفر مني وترجع إلى معلفها حيث لا أجد دابة بعد ذلك. وإني رأيت من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ما لا تعرفونه أنت. إيش؟ لا هو نعم، بس هو يقصد شيئا، يقصد أن الأزرق بن قيس ما يعرف الصحابة، ومع ذلك البخاري صحح الحديث بماذا؟ بقول شعبة هو أبو برزة الأسلمي. يقول ابن رشيد رحمه الله تعالى: فهذا الأزرق بن قيس وهو الحارثي البصري من بل حارث ابن كعب من التابعين، قال أبو حاتم فيه صالح الحديث، وقال ابن معين والنسوي وغيرهما فيه ثقة، لم يعرف أبا برزة، ولا يثبت قول قائل لا يعرف صدقه مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه قال كذا أو أنه رآه فعل كذا إلا بعد ثبوت صحبته أو ثبوت عدالته قبل أن يخبر أنه صاحب. على نظر في هذا القسم الآخر، يعني الآن إذا قال رجل أنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم له؟ هو يقول على نظر في هذه الجزئية، يعني فيها تفصيل، فإنه إذا قال لنا من عاصره صلى الله عليه وسلم ممن ثبت إسلام وعدالته أنا صاحب صدق وقبل قوله وسمعت روايته. لكن الأزرق بن قيس يقول رأيت رجلا، الرجل هذا من؟ ما يعرفه. هذا وجه الرد على الإمام مسلم، أن البخاري رحمه الله تعالى يصحح الحديث مع أن الراوي التابعي لا يعرف من الرجل الذي حدثه، ولا يعرف عدالته أيضا، بل ظاهره الإخلال، استغفر الله العظيم. يعني ما أطعن في الصحابي، لكن أنا أنبه إن رجلا يمسك بدابة والدابة تأخذه ويتبعها، الغالب علينا نحن يقول فليتركها وينشغل بصلاة. فلما انتهى قال: والله لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه. طب ما نحن الأزرق ما يعرف عدالة هذا الرجل، بل الذي رأى منه يعني يجعله في شك بأن الأصل أنه يترك الدابة ويصلي وأنه يهتم بصلاة، لكن هو بيّن لهم أنه رأى من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقته ورحمته ما لم يروهم وأخبرهم بمثل ذلك. قال الإمام الفقيه المالكي أبو عمرو بن الحاجب: ويحتمل الخلاف للاتهام بدعوى رتبة نفسه. يعني لو قال أنا صحابي هل يسلم له أم لا يسلم؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الأظهر عند المحدثين أنه يقبل إذا كان ثقة عدلا. قلت ابن رشيد عليه رحمة الله: لكن لما ثبت عند شعبة أن هذا الرجل الذي نازعته دبته أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ومعروف الصحبة والسماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت الحديث وصح، فلذلك أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا حديث صح بضميمة. يعني وقفنا عند ظاهر السند لا يقبل. لماذا؟ لأن الأزرق بن قيس الحارثي رحمة الله تعالى عليه ما عرف من حدثه. الذي عرف ثبت عند شعبة أنه من؟ أنه أبو برزة الأسلمي من خلال رواية الحديث من طرق أخرى. ومع ذلك صحح البخاري هذا الحديث ورواه موصولا في كتابه، ليس بظاهر السند، فالسند فيه يعني فيه شيء وفيه نظر، لكن بسبب القرينة التي ذكرها شعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، أن هذا الصحابي الذي نزعته دبته ومن هو أبو برزة الأسلمي. وأبو برزة رضي الله عنه اختلف في اسم واسم أبيه، فقيل نضلة بن عبيد، وهذا أشهر ما يقال، قال بعض المتقنين وعليه أكثر العلماء، وقيل نضلة بن عائض، وقيل عبد الله بن نضلة، وقيل غير ذلك، وأصله مدني نزل البصرة، والأول هو الأكثر والأقوى. وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بعدكما عليكما، أعنيك والبخاري، فيما وقع من في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن والتماس أحسن المخارج وأصوب المذاهب لتقدمكما في الإمامة وسعة علمكما وحفظكما وتمييزكما ونقدكما، أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس. يعني هو يقول من هذا أن علماء الحديث أحسنوا بك الظن وبشيخك البخاري، فكم من حديث ظاهره الضعف بسبب ماذا؟ يوجد فيه مدلس، والمدلس قد عنعن ولا يعلمون بعد البحث أن هذا المدلس قد صرح بالتحديث، فماذا يقولون؟ يقولون يحمل أحاديث المدلسين في الصحيحين على السماع إحسانا للظن بمن؟ بالشيخين. ثم هذا فعل المحدثين، فينبغي عليك أيضا أن تحسن الظن بالأئمة والعلماء الذين سبقوك في قبولهم لأحاديث التابعين التي لم يعلم فيها السماع. انظر، هو كل هذا يلزم مسلما رحمه الله تعالى بهذه اللوازم، أنه حتى التدليس وحتى المدلس يعني إذا لم يصرح بالتحديث عندك وعند شيخك البخاري فالعلماء أحسنوا بكم الظن وحملوا ذلك على أنه موصول عندكما وأنكما قد اطلعتما على السماع فيه، وإن لم يصرح بالسماع في هذا السند بعينه. وكذلك أيضا حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط أو مما سلموا فيه عند التحديث، على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى إمعان التأمل. يعني حتى في أحاديث المختلطين حملوه أيضا على أنه قبل الاختلاط، لكن مسألة قبل الاختلاط أوقات يأتي من روى بعد الاختلاط، أو قد يأتي من روى بعد الاختلاط، فليس إلا إحسان الظن، يعني ما يوجد إلا إحسان الظن فقط بالشيخين رحمة الله تعالى عليهم. على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى معاني التأمل، وهو الذي حدث بعد الاختلاط، فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم وتمييز وقت سماعهم، وبعضهم أشكل، وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه، لكنهم قنعوا أو أكثرهم بإحسان الظن بكما، فقبلوه ظنا منهم أنه قد بان عندكما أمره، وحسبنا الاقتداء بما فعلوا ولزوم الاتباع ومجانبة الابتداع. هذا كلام في غاية الدقة وقواعد. بعض الناس يريد أن يحاكم الصحيحين، ويعني نسمع عن هجمات خبيثة جدا من بعض الجهال في عصرنا أو من بعض الزنادقة يضعفون أحاديث كثيرة في الصحيحين. يا أخي، الأئمة والعلماء قد جف القلم بأحاديث الصحيح وانتهى أمرها، أن يأتي إنسان جاهل أو إنسان زنديق منافق من أهل عصرنا يقول إن البخاري ليس معصوما أو إن مسلما ليس معصوما، هذا كلمة حق يراد بها الباطل، ما أقول يراد بها باطل فقط بل يراد بها الباطل. لماذا؟ لأن الأمة قد أجمعت وانتهى الأمر. وانظر حتى في الأحاديث المشكلة ماذا يقول ابن رشيد، أعيد ماذا قال رحمة الله تعالى عليه، يقول: وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه، يعني ما يحكم بصحته، لكنهم قنعوا أو أكثرهم بإحسان الظن بكما. نحن نحسن الظن بإمامة الشيخين رحمة الله تعالى عليهما وبتقدمهما في هذا العلم، فقبلوه ظنا منهم أنه قد بان عندكم أمره، يعني قبلوه لأنكم تعلمون أن فلانا مختلط وقد روى عنه فلان قبل الاختلاط أو قبل وبعد الاختلاط، أو أنكم الحديث هذا يوجد بأسانيد أخرى صحيحة لم تذكروها وأنتم أعلم من غيركما، وحسبنا الاقتداء بما فعلوا. نحن نقتدي بعلمائنا. ما ينبغي لإنسان أن يأتي في علم الحديث أو غيره بقواعد ليقعد قواعد جديدة أو لينتقد الأئمة، وأن يريد أن يبني علم الحديث مرة ثانية من بدايته، هذا كلام باطل. إنما حسبنا الاقتداء بما فعلوا ولزوم الاتباع ومجانبة الابتداع. هذه كلمات يعني كما يقال تكتب بماء النور على ورق الذهب رحمة الله تعالى عليهم. وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي فقال في صدر كتابه: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري سعيد بن إياس وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، يجوز أشباههما أو أشباههما على العطف على مثل، فإن نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أن لا نعتمد من حديث إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطه، أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى. يعني من الممكن أن نروي عن راوي مختلط ويكون إسناد الحديث ضعيفا لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة أنتم لم تطلعوا عليها، أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى، لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، هم كانوا عدولا، والاختلاط قلنا الاختلاط تغير العقل وبداية الجنون لكن يبقى بعقله ما يؤذي الناس، وحمل عنهم في اختلاطهم لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة، يعني حكمهم حكم الثقة إذا أخطأ، أن الواجب ترك خطأ إذا علم، يعني الثقة إذا ما من ثقة، يعني ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فإن أخطأ نترك حديثه كاملا أم نترك ما أخطأ فيه ويبقى صوابه؟ نترك ما أخطأ فيه ويبقى صواب. كذلك هو يقول ابن حبان في المختلط: إن الذين اختلطوا قبل اختلاطهم كانوا ثقات عدولا، طيب، فالذي أخطأوا فيه يرد والذي لم يخطئوا فيه يبقى. طب روى بعد الاختلاط ووافق الثقات أو وافقه الثقات، فلا حرج في رواية مثل هذا. ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذه القواعد ومثل هذه الدقائق في هذا الفن العظيم. قال: لأن حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطأ إذا علم، والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات الذين اختلطوا يعني، ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. انتهى ما قاله أبو حاتم البستي. وفي بعض كلامه نظر: فليس سواء، وتشبيهه بحال الثقة إذا أخطأ لا يساعد عليه. يعني يقول إن الثقة إذا أخطأ، لا، ده هذا رجل كان ثقة ثم حدث لعقله تغير، فالتغير هذا لا يستوي مع الثقة في حال خطئه. أما ما رؤي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما رؤي بعد فلا إشكال فيه. يعني الحديث المختلط أنه إذا تميز ما روى قبل الاختلاط عما روى بعد الاختلاط، فما روى قبل الاختلاط يعمل به. أما إذا كان بعد الاختلاط، أما ما روي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما روي بعد فلا إشكال فيه، إذن ما قبل الاختلاط لا إشكال فيه. وأما ما روي عنهم مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر. يعني إذا كان بعد الاختلاط ورواه على الاستقامة قال فيه نظر. وقد أنكره يحيى بن معين على وكيع وقال له تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو. إيش؟ ماذا؟ وأما ما روي عنه مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر. يعني إذا روى حديثا بإسناد لا يعني لا يخالف فيه الثقات، يعني روايته مستقيمة لا تنكر عليه. هو الإشكالية في رواية المختلط بعد الاختلاط ماذا؟ أنه سيروي على التوهم وعلى الغفلة، وعقله بدأ يختلط ويتغير، فستكون روايته على غير الاستقامة. لكن نفترض أنه كان متقنا لبعض الأحاديث وحدث به على الاستقامة وهو في حال الاختلاط، فعند ذلك يعني يجب التوقف والنظر بدقة، هل رواياته على الاستقامة هذه تقبل أم ترد؟ الذي يظهر يعني شعر يحيى بن معين عليه رحمة الله أنكر على وكيع في رواية عن سعيد بن أبي عروبة أنه روى عنه بعد الاختلاط. وكيع قبل من ابن أبي عروبة ما رواه على الاستقامة ولو كان بعد الاختلاط. يقول رحمه الله تعالى فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليه، فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات؟ يعني إذا كنت أنت وغيرك ممن يروي عن المختلطين أو عن المدلسين أو عن غيرهم ما كان مستقيما وهم في حالة عدم الاستقامة بناء على أن الثقات قد وافقوا، لماذا تترك حديث الثقات؟ لماذا لا تروي حديث الثقات؟ وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ما قرأوه عليه من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي كتب عنهم أصحاب قبل الاختلاط كما قال ابن معين سمعت ابن أبي عدي يقول لا نكذب الله كنا نأتي الجريرية ومختلط فننقنه فنجيء بالحديث كما هو في كتابنا، فقد حصل في يعني حتى بعد الاختلاط هو سيقرأ عليه الحديث مستقيما لكن الراوي اختلط ما يدرك ما يقال له ويوافق عليه. طيب في هذه الحالة أيضا سيوجد الانقطاع لأن غياب العقل مانع من معاناة التكليف، فكيف يقبل حديث رجل عقله بدأ يهتز ويختلط عليه؟ كل هذا يناقش مسلما في جزئية ماذا؟ أن العلماء بعدكم قد أحسنوا الظن بكما في رواية المدلسين إذا عنه وفي رواية المختلطين إذا كان بعد اختلاطهم. فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمهم، ولا فرق بين أن يقرأ عليهم مختلط وأن يقرأ على قبره وميت. يعني هو يقول ما الفرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط بلا عقل وبين أن يقرأ على قبره وهو ميت؟ ما هو العبرة بالعقل والتكليف. فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة، أنهم يعتمدون على الوجادة. نعم محمد. أي نعم، هم أتوا بكتبه القديمة التي كانت على الاستقامة وقرأوها عليه، لكن ابن رشيد ما يقبل هذا الكلام، يقول لا فرق عندي بين أن يقرأ عليه في حال اختلاطه وبين أن يقرأ على قبره وميت. الجريري الجريري الجريري الجريري سعيد بن إياس. أي نعم ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. يعني يقول إنهم كانوا يكتبون صحيح حديثي ويقرؤونها علي ويقر وما يدري. نعم أي نعم يلقنوه. يلقنوه يعني ماذا؟ يعني يقرؤون عليه من صح حديثه. هو يقرؤون عليه من الصح من الضعيف من أي شيء ولا يدري، هو يقر فقط. فابن رشيد يعترض هنا، واعتراض ابن رشيد مبني على ماذا؟ على اعتراضه على رواية المختلطين في الصحيحين. طيب، وأن العلماء قد قبلوها إحسانا للظن بك يا مسلم، فكذلك العلماء الذين صححوا أحاديث التابعين عن الصحابة وإن لم يعلم السماع فمن باب إحسان الظن كما أحسن العلماء بكم الظن. هذا الذي يريد أن يقرره. قال وأحسن ما يلتمس لهم أنهم لم يفرطوا الاختلاط فيهم بحيث يكونون مطبقين، يعني لم يكن اختلاطا بحيث أن العقل غب الكلية وأصبحوا مجانين، إنما كان يعني العقل يتغير والحفظ يتغير، أو كانت لهم أوقات تسوب ترجع إليهم عقولهم فيها فيتحين الآخذون عنهم تلك الأوقات ويقرؤون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم مما حفظوه مما تظهر لهم السلامة فيه. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في من روى عنهم من الثقات، يعني روى عنهم في الصحيحين. وعلى ذلك يحمل فعل وكيع بن الجراح وغيره ممن فعله، وإلا عاد ذلك بالقدح على الرواة عنهم، على أن أبا حاتم البستي وإن كان من أئمة الحديث فعنده بعض التساهل في القضاء بالصحيح، فما حكم بالصحة مما لم يحكم به غيره إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن، وكلاهما يحتج به ويعمل به إلا أن يظهر فيه ما يوجب ضعفه. طيب، يعني حتى لا يطول الوقت أكثر من هذا، يعني نكتفي إن شاء الله، بحيث إن شاء الله يعني نجعل درسا لما تبقى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني نحن في خير. نعم تفضل. يعني هو من باب المناظرات، والمناظرات يحدث فيها ما يحدث، وإلا يعني الحق يقال طالما أن يعني هو قال عادت إلى الوجادة. طب ما الوجادة نوع من التحمل، ثم إذا كانوا يعلمون أنه من صحيح حديث الجريري فمن باب تحسين الظن أنه يقبل، أو أنه كما رجع ليدافع مرة ثانية ويقول لعلهم، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أن العلماء الذين اختلطوا كان لهم حالات، حالة ترجع إليهم عقولهم ويكونون في حالة، يعني ما كان مثل المجانين أنه يرمي الناس، لا، يعني مثلا إيش يجلس يغني مثلا رجل عالم، وبدل ما يجلس بهيبته وكرامته الأولى يجلس مثلا يغني ليس كأغنينا نحن لكن كلام مسجوع، طيب، بما يوحي أن عقله اهتز، وفي أوقات أخرى يرجع إليه عقله على السلامة التامة، فمثل هذا كلام طيب جدا ودفاع طيب ودفاع مشكور إن شاء الله. نعم. هي قيلت في سفيان بن عيينة. والله يعني هي المسألة تدور حول جزئية واحدة، هل نستطيع أن نثبت أن سفيان بن عيينة دلس عن ضعيف فيكون هذا مستثنى من القاعدة، إلا إذا كانت الأمثلة كثيرة جدا، وهذا لا يوجد، يعني إن استطعنا أن نثبت فيعني مثالا أو مثالين إن وجدنا، فتبقى القاعدة مسلمة أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، وأن عنعنته تستوي مع سماعه. لا، في الأصول يقبل، في الأصول. لماذا الشواذ والمتابعات؟ لو قلت بالشواذ والمتابعات إذن تضعف روايته.